وها أنا آتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشافي. فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي يذكر. فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناس وفك نفس، ومثال الآخر ترك المضايقة في محقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق للناظم أن قال: واعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر. معناه أن المحو للذنوب حتى لا يبقى لها أثر هذا لا يمكن. فهناك أمور جبلة في الإنسان ومثلا مغروسة فيه لا يمكن إزالتها، فالإنسان مهما كان يبقى إنسانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وهذا صحيح البخاري. فالقضية ليس أن يظن الإنسان نفسه معصوما أو نحو ذلك، بل الإنسان إنسان لا بد له من زلل، ولا بد له من خطأ، ولا بد له من معاصي. ثم قال: وها أنا آتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشاف. معناها سآتيك بالكفاف، معناها ما يكفي من حدها. الحد هو الجامع المانع، الجامع للمسألة المانع من دخول غيرها فيها. كذلك سيأتيك بأصلها ودوائها. والأشاف جمع أشفية، وأشفية جمع شفاء، معناها سيأتيك بالكل. وهذا ليس معناه التزام، معناها أنه قد يأتيك بالحد دون الأصل، وقد يأتيك بالأصل دون الدواء، وقد يأتي بالدواء دون الأصل، وهكذا، وقد يجمع الجميع. منع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي يذكر. بدأ في البخل فعرفه بأن البخل هو أن تمنع ما يجب عليك شرعا أو مروءة. ما وجبه الشرع عليك إذا منعته، أو وجبته عليك المروءة، أو وجبته عليك العادة، هذا إذا منعته يسمى هذا بخلا. هو البخل الذي هو تثنية، هي تثنية الذي يذكر. ثم مثل لذلك قال: فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناس. كالزكاة مثلا المفروضة شرعا، وكذلك النفقات على العيال التي يفرض على الزوج، وحقوق الناس كدين. الناس معناها الناس، معنى حقوق الناس الواجبة عليه كقضاء دينهم ونحو ذلك. هذه أمور واجبة شرعا، إذا تركها الإنسان ولم يؤديها فإنه يسمى بخيلا رحمه الله. وفك نفسه كذلك من الواجب شرعا، فك النفس معناها من القتل ونحو ذلك. إذا رأيت مسلما مثلا يبحث عنه ليقتل فاختبأ عندك، يجب عليك أن تواريه، ويجب عليك أن تحفظه من القتل. ومثال الآخر ترك المضايقة في محقر. مثال الآخر معناها ما يجب مروءة أن تترك المضايقة في الأمور الحقيرة، معناها الأمور العادية، معناها كمتابعة العيال إذا زاد تقريبا. إذا فرض عليك القاضي شيئا تعطيه لعيالك، مثلا تعطيهم تقريبا كل يوم نفقة كذا، فزادوا عليك في النفقة لقمة أو شيئا، مثلا من زادوا عليك النفقة، فإذا بك تستقصي ذلك، وإذا بك مثلا تغضب لأجل ذلك، فهذا من البخل الشديد. فالبخل هنا أنك اتبعت المحقرات. فالزوج مثلا إذا أعطى لزوجته شيئا فإنه لا يتبع الباقي، بل يتركه لها، متابعته للباقي وبحثه عنه، وانتذاك منين درتيه، والديديق منين، هو مسكين يقابل دفتر وقلم، هذا قدر من البخل.